إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بعد شهر الصيام، وهذا العيد عيد أهل الإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة. هناك ذنوب مستحكمة وعادات في الشر متأصلة تكون موجودة أحيانا في النفوس. فالسؤال الكبير، كيف نتعامل مع هذه الذنوب وهذه العادات، وكيف نتغلب عليها؟ لأن ملاقاة الله بقلب سليم، ملاقاة الله بنفس طاهرة، تنقية النفس من هذه الذنوب والكبائر والمعاصي وهذه العادات السيئة، هذا يعني من أماني المسلم ومن المطالب العظيمة. فكيف يتعامل الإنسان مع ذنوب مستحكمة أو عادات متأصلة في النفس مخالفة للشريعة؟ الجواب على هذا السؤال أيها الإخوة يعود بنا إلى النزول الإلهي لهذه الشريعة أول ما نزلت. ألم تنزل هذه الشريعة على قوم وهم العرب في أول أمرهم؟ كان عندهم شرك فاشل وكبائر ضاربة الجذور في المجتمع، وعادات سيئة مستحكمة، كان عندهم شركيات كثيرة، يعني ابتداء من عبادة الأوثان إلى الحلف بغير الله، وأد البنات، شرب الخمر، ربا الجاهلية، أشياء كثيرة كانت منتشرة ومستحكمة ومتأصلة ضاربة الجذور في النفوس وفي المجتمعات. لما نزلت هذه الشريعة كيف عالجت هذه الأمور؟ كيف تم التعامل مع واقع كهذا؟ إذا استطعنا أن ننفذ إلى هذه المعالجة الربانية لهذه المنتشرات في النفوس والمجتمعات في ذلك الوقت، بالتأكيد سنقتبس فقها عظيما نستطيع أن نتعامل به مع ما في نفوسنا من هذه الأشياء، ومع ما هو موجود في نفوس الآخرين مما يحتاجه الدعاء في التعامل معهم. والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأمر بسلوك هذا الصراط المستقيم، وحذر من سلوك السبل المعوجة واتباع سبل الشيطان، وامتن الله سبحانه وتعالى علينا بحنيفية سمحة، وقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم جميع ما تحتاجون إلى بيانه من أمور الحق وحتى الباطل يبينه لاجتنابه، وأمور الحلال وكذلك الحرام للحذر منه، ويهديكم سنن الذين من قبلكم من السابقين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتوب عليكم حتى تأتوه طاهرين، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إذن يعملون على خط مخالف لخط الشريعة تماما. ما تريد الشريعة تأسيسه يريدون هدمه، ما تريد الشريعة اجتثاثه وإزالته يريدون تقريره ونشره. ما هي الوسائل والطرق التي سلكتها الشريعة لما نزلت في التعامل مع هذه المستحكمات والمنتشرات؟ طريقة الوعظ، وعظ النفوس، ومخاطبة العقول والفطر السوية. يعني مثلا كان الشرك ضاربا أطنابه في العرب، يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر من دون الله أو مع الله، فخاطبهم الله. انظر، هذه الخطابات يعني خطابات إقناعية وتنفع حتى الآن في مواجهة الملاحدة الذين ينكرون الآن وجود الله أو المتشككين. وفي نفر من الشباب اليوم أو من الذين اغتالتهم أيادي الشياطين عندهم هذا التلوث في مسألة حتى الربوبية، ما هو فقط الشرك والوحدانية، حتى الربوبية يعني فيها يعني اختلال عند البعض. فمثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات ما في الأرض. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، يعني أنتم تعبدون أوثانا لا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل من خالق غير الله؟ لاحظوا الأسئلة يا إخوان، أسئلة، هذه أسئلة خطيرة تزلزل كيان المشركين. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل من خالق غير الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، آلله خير أما يشركون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ يقول الأسئلة، أإله مع الله؟ للملاحدة يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ ترى هذه أسئلة لها معاني، أسئلة تخاطب عقل ونفس هذا الملحد أو المشرك أو المتشكك. وعندما سمع الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه كان في أول أمره مشركا، لما سمع يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات في الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، هم خلقوا السماوات والأرض، وجدوا من العدم هكذا بدون موجد، قال كاد قلبي أن يطير، يعني بلغت مبلغها في نفسه. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. ثم إن المناقشات كانت تأتي على التفاصيل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الملك، نفى عنهم الملك. قال وما لهم فيهما من شرك، نفى الشراكة. وما له منهم من ظهير، نفى الإعانة. ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له، نفى الشفاعة. ليس لهم ملك ولا شراكة ولا إعانة، ما أعانوا الله، وليس لهم شفاعة عنده، يعني ما لهم مكانة. إذن لماذا تعبدونهم؟ إذن هذه التقريرات لما يذكر مثلا نعمه وآلاءه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. في آيات، يعني آيات، شوف سورة الأنعام، سورة النمل، سورة الفرقان، في أسئلة عظيمة إذن هذا أسلوب من الأساليب، أسلوب مخاطبة العقل، النفس، وما بقي فيها إذا كان بقي في شيء من الفطرة، وخطاب لهذه النفوس، لهذه العقول، واستفهامات إنكارية وتقريرية قوية جدا. لو انتقلنا مثلا إلى عادة أخرى من العادات الجاهلية، وأد البنات، كان عندهم كره البنات، والبنت عار، ولا تدافع ولا تحارب ولا تجلب الرزق، عملها ضعيفة في جلب الرزق، هذه خلاص عندهم القتل والتخلص منها. لما تأتي إلى قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هذا؟ وعظ يخبر من يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليس سؤالا لها سؤال محاسبة، هي ما لها ذنب، هي موؤودة، وقع عليها الجرم ولم تجرم، لكن السؤال هو سؤال توبيخ وحساب لوائدها وليس لها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب، فإذا سئل المظلوم فما بال الظالم، هذا سؤال التوبيخ للقاتل. أراد الله أن يوبخ قاتلها الذي قال الله عنه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كلاهما عند أمران أحلاهما مر، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. قال الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. من الذي زين؟ من الفاعل في الآية؟ شركاء. ما هو المفعول؟ ها؟ ما هو المفعول؟ قتل الأولاد. وكذلك زين للمشركين، قدم المفعول به قتل أولادهم، من الذي زين؟ شركاؤهم، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينه. طيب لما كان في الجاهلية قتل الأولاد عموما خشية الفقر أمرا موجودا، والآن لكن بأسلوب، يعني بأسلوب عصري، ما هو؟ الإجهاض. فيقولون نحن نتدارك من قبل، نحتاج يعني ننتظر يولد ثم ندفن ونقتله من قبل، الإجهاض. قال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، لا تجهضه فضلا عن أن تقتله إذا ولد. خشية الفقر تقول من وين أصرف عليه، من وين أجيب له، من وين أطعمه، خلاص الذي خلقه يتكفل به، نحن نرزقكم وإياهم. والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، مرة قدم الآباء نحن نرزقكم ثم الأولاد وإياهم، ومرة قدم الأولاد قال نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إذن عالجه بالتوكل على الله والإيمان وأن الرزق بيد الله، وإذا اعتقدت أن الله عز وجل هو الرزاق، وهذا من توحيد الربوبية، فالله يرزقك ويرزقه، الله يتكفل به، أنت لم تخلقه، كما أن خلقه ليس إليك فكذلك رزقه ليس عليك. أنت سبب تكسب وتطعم، لكن الذي يسوق الرزق، الذي يقدر الرزق هو الله. وقد يأتي للولد رزقه من غيرك ومن غير طريقك. نوع آخر يعني من السبل المسلوكة أو الوسائل في الكتاب والسنة قضية تحضير النفوس لتلقي الحكم وتهيئة الناس للاستجابة، ثم الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء حسب الحكم. مثلا الخمر، الخمر كانت عادة فاشية متأصلة في الجاهلية ومنتشرة، والعجب العجاب كيف استطاعت هذه الشريعة بقيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تحرر النفوس من سلطان الخمر. هذا الكلام نحتاجه اليوم في معالجة أي آفة من الآفات كإدمان المخدرات، من الأشياء المستعصية. فهذا التجذر للخمر في الجاهلية في كل مكان مستعملة، ويشربونها في بيوتهم ومنتدياتهم، وتجارة كاملة زراعة وعصرا، تصنيعا، تعبئة، تسويقا، ترويجا، بيعا، حملا، ضيافة، تقديما، منادمة، واجتماعا عليها. وللعرب أشعار في مجالس الخمر وشربها، والمنادمة هذا نديمه في ذلك. كيف يعني كيف جاءت هذه الشريعة بما يزيل، بما يجتث هذه الآفة الخطيرة المدمرة للعقل، المعطلة للإنتاج، المسببة للمصائب والمشكلات والقطيعة والقتل والطلاق وسائر الآفات الاجتماعية؟ كيف كانت المعالجة؟ لا شك أن المعالجة والتحريم مرت بمراحل، ومنها قضية الإشارة، إعطاء إشارة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. التفريق بين إيش؟ السكر والرزق الحسن. سكرا ورزقا حسنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني فرق بين الرزق الحسن، يعني كأنه أي واحد يتاجر أو يصنع أو يزرع أو يشارك في العملية، ترى انتبه في فرق عند الله بين أنك تتخذ من العنب سكرا أو أن تتاجر بها فاكهة وأن تأكلها رطبة، في فرق كبير عند الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب، لأن كان يصنع الخمر أيضا من التمر، عملية تخمر، ممكن تخمر العنب، تخمر أيضا التمر المنقوع ممكن. فتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في فرق كبير، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم إشارة أخرى أقوى من السابقة، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فبدأ بالخطر الأخطر، هذا فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن في تحذير شديد اللهجة الآن أطلق في الموضوع. ورغم اجتماع الأمرين المصلحة والمفسدة في هذا، لكنه قرر بوضوح وجلاء أن المفسدة أكبر. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني رغم أن الخمر ممكن يكون فيها فائدة فقد تسبب دفئا في البرد إذا شرب، أو لذة، وفيها تجارة وأرباح، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل إجراء آخر تقييدي في تحريم صلاة السكران، لأن تقررت الصلوات الخمس، تقررت الفروض الخمسة. طيب الآن في تأثير للخمر عليها، فكيف ستعالج القضية؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلن يستطيع أن يشرب الخمر مثلا بعد المغرب، لأن العشاء قريبة، الظهر والعصر، العصر، فلن يبقى عنده إلا بعد العشاء وبعد الفجر. فضاق الوقت، ضاق الوقت على شراب الخمور، صار فيه تقييد. ثم نزل التحريم الشامل القاطع كما نعلم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يعني عطف الخمر على الشرك، الأوثان، الأنصاب، الأزلام التي كانوا يستقسمون بها في الجاهلية، وهذه الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال رجس أولا، رجس هذه كلمة تبغض هذا إلى النفس، رجس. ثانيا من عمل الشيطان. فإذا أولا عطف الخمر على الشرك، على الأنصاب والأزلام، وصفها بأنها رجس، وصفها بأن من عمل الشيطان. ثم جاء الأمر الصريح: فاجتنبوه، كن أنت في جانب وهو في جانب. أقوى ألفاظ التحريم، أقوى ألفاظ التحريم. لعلكم تفلحون، ربط الفلاح بتركه، ربط الفلاح بترك الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إذن استعراض لمفاسد الخمر، حتى يكون هناك أيضا إقناع لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة في مفاسد عظيمة فيها، فأي عاقل سيتركها لما فيها من المفاسد والشر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا خطاب قوي، فهل أنتم منتهون، ترغيبي بعد كل هذا البيان، هل أنتم منتهون؟ ولذلك كان في استدعاءات لعملية تحريم الخمر من أصحاب النفوس والعقول والقلوب التي تفرق بين الحق والباطل. يعني عمر لا زال يقول رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت، قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وحصلت الاستجابة الفورية الشاملة من الصحابة بعد التهيئات الكثيرة والأشياء الإيمانية والوعظ والترغيب في الترك وبيان المفاسد وقبح هذا المشروب. لو انتقلنا إلى مثال آخر، الربا. الربا كان شيئا فاشيا منتشرا، أساسي في المعاملات والعقود بينهم، بين العرب، في منتشر في زمنهم عندهم وعند غيرهم، من أسس الاقتصاد في ذلك الزمان، أساس ما في كلام، أساس يعني قوي جدا. كيف تمت المعالجة؟ أولا يعني شوف التفريق بينه وبين الحلال، مثل الخمر، مثل قضية الخمر تماما. قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ترى الذي ينمو عند الله ويربو ويكثر عند الزكاة والصدقة، لكن الربا لا، عند الله ما فيها خير ولا ينميها لصاحبها ولا يكثرها له. ففرق كبير بينها وبين الزكاة، مثل سكرا ورزقا حسنا، وهذه الإشارة واضحة هنا. ثم جاء النهي عن فاحش الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه ربما تكون يعني مقنعة لبعض الناس الذين يعني يقولون مثلا الفقير هذا لما يصير عليك الربا كثير كيف يدفع، كيف يسدد. فيعني بالنسبة لهم قد تكون نعم مقنعة، أنه أضعافا مضاعفة، فوائد مركبة، فوائد مركبة، ما خلاص ما يستطيع، لا يستطيع الفقير، يمكن لو الفائدة قليلة ممكن يعني يؤدي ولو على مسافة زمنية طويلة، لكن هالمركبات هذه خلاص يمكن في الأخير يؤخذ هو وأولاده عبيدا عند المرابي. فجاءت: لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. ثم جاء التحريم الشامل القطعي للربا قليله وكثيره، فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. شوف لاحظ كيف في من المعالجات ذكر البديل، من معالجات الحرام، معالجات الحرام ذكر البديل. وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم جاءت توطئة للحكم قبل الحكم. ترى اللي يسمع الكلام يا فوزه عند الله. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ترى هذا ترغيب أيضا، يعني قال له الذي أخذته سابقا من الربا هو لك. فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ترى معالجة نفسية من عدة جهات هذه في الآية، يعني بيان البديل والتهيئة بالموعظة، وأن أنت لك ما مضى قبل معرفة الحكم، لك ما كسبت فيما سبق. يعني إذا حرمنا عليك لن نقول لك أخرج ما عندك قبل نزول التحريم، لا هو لك. ثم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نصف المية، 1%، ما بقي من الربا، اتركوا كثيره وقليله إن كنتم مؤمنين. ربطها بالإيمان، إن كنتم مؤمنين يا أصحاب الإيمان، يا من تدعون الإيمان، فإن لم تفعلوا، جاء التهديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا وفي الآخرة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حتى قال بعض المفسرين يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سيفا، خذ رمحا وترسا، خذ وحارب ربك. فيقول: ما أعجزني يعني. وفي الدنيا يشن الله عليهم حربا في الاقتصاد فيدمرهم تدميرا شاملا، خلاص فيسقط اقتصادهم، أهل الربا وينهار. وهذا له عدة صور وحوادث مشهورة في البشرية معروفة، أن هذا الانهيار العظيم في كذا، وهذا الكساد العظيم في كذا، وهذا كذا، كلها معروفة موصوفة. سببها هذا. وسبحان الله، يعني شوف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن توصلوا يعني بخبرائهم وبالتجربة إلى أن الفائدة الصفرية هي الحل، فبدأوا يعني يلعبون في موضوع النسبة، النسبة وما يسمى بمعدل الفائدة، ينزلوه حتى يكاد أوصلوا للصفر فعلا في بعض الحالات، وإلى قريب من الصفر، نصف المية وواحد في المية، وهذا شهدناه ترى، ما هذا ما هو شيء، هذا في حياتنا يعني، هذا في حياتنا نحن يعني الآن يعني، بل صار لدرجة أنهم أوصلوا إلى الفائدة السالبة، يعني تحط فلوس في البنك تدفع عليها، مش ما أنك ما مو تأخذ 1% وفائدة قليلة أو ما تأخذ شيء أبدا، لا تدفع عليها. لاحظوا يا إخواني، ترى هذه من آيات الله، يعني أن يتوصل أساطين الكفر ودهاقنة الاقتصاد في العالم إلى أن الفائدة الصفرية، بل إلى الفائدة السالبة، أنه هي الحل للتضخم والبطالة والكساد أنواع المضاعفات والآفات التي تطرأ على الاقتصاد. كان في من العلاجات في موضوع الربا الإعلان الواضح الشامل العام في أكبر المنابر وعلى أوسع مدى في الإعلان في موضوع الربا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام خطيبا في يوم عرفة وقد اجتمع معه 124,000، أكبر اجتماع في تاريخ الإسلام في عهد النبوة، أكبر اجتماع في تاريخ الإسلام في عهد النبوة أمام 124,000 شخص في عرفة في حجة الوداع، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا خطيرا، ما هو؟ قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل شيء من أمر الجاهلية، تبني نسبة الولد إلى غير أبيه، ربا، أي شيء، نكاح المحارم، نكاح زوجة الأب، أي شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، لإغلاق باب الثارات، الثأر، هذا الثأر الجاهلي، وقتل الأبرياء، أنه إذا قتلوا واحد من قبيلة ترد القبيلة الأخرى بقتل كذا واحد من القبيلة القاتل، وناس ما لهم علاقة، وأبوه أخوه عمه خاله ابن عمه، يلا قتل. قال عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة، خلص لا ديات ولا كفارات ولا قصاص، دماء الجاهلية موضوعة. نبدأ الآن، دماء الجاهلية موضوعة. قال: وربا الجاهلية موضوع. ترى هذه إلغاءات مهمة، إلغاءات. ربا الجاهلية موضوع، خلاص ما في أي عملية ربوية قامت آثارها انتهت الآن من هذه اللحظة، ما في، ما أحد يطالب الآخر بربا البتة، ولا في مقترض ملزم بدفع الربا للمقرض، خلاص انتهينا. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع هذه وسائل المعالجة، أن القدوة والآمر بالشيء يبدأ بنفسه وأهل بيته. قال: وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، رواه مسلم. أي واحد العباس أقرضه، الفائدة ملغية، الربا ساقط، انتهى. هذه يا إخواني حكم، والله حكيم والشرع محكم، الله حكيم والشرع محكم، بس تحتاج الآن إلى عقول تتدبر كيف تمت المعالجة، كيف تمت المعالجة. حتى نحن نستفيد في واقعنا. التدرج مثلا في موضوع الزنا والعلاقات المحرمة، وما الذي حصل في معالجة العلاقات المحرمة؟ كان الزنا منتشرا، كانت العلاقات المحرمة ضاربة أطنابها، كان الخليلات والأخدان والخدينات منتشرة. كيف هيئت النفوس؟ كيف استقر الإيمان فيها استقرارا سابقا على نزول الحكم، بحيث إذا نزل الحكم تتم الاستجابة؟ وكيف على الجانب، شوف على الجانب الإيجابي، يعني الترغيب في ترك الحرام والأجر لمن ترك الحرام والتعويض من الله لمن ترك الحرام في الدنيا وفي الآخرة، وذكر البدائل، يعني مثلا الزواج علاج للزنا. لكن في الجانب الآخر لابد من عقوبات، لأن بعض النفوس طيب ما يكفيها أنه في زواج، ممكن يزني وهو متزوج، ممكن ما يستطيع يتزوج مثلا، ممكن ما يكفي جانب الترغيب، يعني إن لك أجر لو تركت الحرام، وأنت إذا غضضت البصر وإذا رفضت العلاقة المحرمة ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ويوم القيامة تكون من السبعة الذين يظلهم الله، ومن ترك الحرام، ويوسف عليه السلام جاءت القصة العظيمة كيف ترك يوسف الحرام عليه السلام ولاذ بجانب الملك العلام ودع الله ولجأ إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه وأنه تحصن بجناب الله. أعوذ بالله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. طيب هذه الجوانب لو ما أفادت مع بعض الناس في موضوع الحرام، كيف عولجت القضية في جانب العقابي؟ أول إجراء من أوائل الإجراءات التي نزلت، وهي آية ربما يعني لا يفطن لمعناها كثيرون ويقرؤونها وربما يتعجبون يستغربون، لكن ما يدركون المعنى والمقصود منها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، حبس في البيت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. خلاص اللي يعثر عليها في هذه الحالة، شهد الشهود، ثبتت الجريمة، تحبس في البيت حتى تموت، ما لها خروج نهائيا، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذه كلمة أو يجعل الله لهن سبيلا مهمة، لأنها تشير إلى شيء سيأتي بعد ذلك. طيب إذا قضية الحبس في البيت، الإجراء الثاني إيذاء، لكن قبل نزول الحد. قال الله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. سؤال يأتيانها، الضمير يعود على إيش؟ يأتيانها، يأتيان إيش؟ ها، الفاحشة. لاحظوا يا إخواني، واللذان يأتيانها، اللذان يعني الزاني والزانية، الذكر والأنثى، واللذان يأتيانها يعني يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما، يعني أوقعوا عليهما عقابا، لكن قبل نزول الجلد، قبل نزول الجلد والرجم، جلد المئة والرجم، إيذاء بس ما كان في جلد مئة والرجم لسه، فآذوهما. آذوهما طبعا توبيخا، تعييرا، ضربا، حبسا، آذوهما، أوقعوا عليهما عقابا، بس ما زال العقاب غير معين، نفسي بدني، آذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لاحظ الذي أجرم يعاقب، إذا غير سلوكه وتاب وندم ورجع أقلع لازم يتغير موقفنا منه. فأعرضوا عنهما فإن تاب وأصلح أوقف العقاب، أوقف التوبيخ، أوقف الذم، أوقف أي شيء من أنواع الإذاء. فأعرضوا عنهما، اتركوهما خلاص، إن الله كان توابا رحيما. ابن عباس رضي الله عنه فسر آذوهما بقوله النيل باللسان والضرب بالنعال. النيل باللسان توبيخا تقريعا، يا فاجر يا كذا، ما خفت الله ما، والضرب بالنعال. ثم جاء السبيل القويم والحكم المستقر النهائي، ما أحكم عز وجل. شوف ما جاء، ما أتى مباشرة بقضية الرجم والجلد المئة، لا، شوف إيش قبلها إجراءات يعني. طبعا مع بيان شناعة الفاحشة وإنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني بيان قبح الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني غير المحصنين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني للردع، لردع الآخرين أيضا، يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب والمحصن المتزوج الذي كفاه الله، أحصنه، يسر له النكاح وقدر له الحلال، ولكنه ما اكتفى به، اكفنا بحلالك عن حرامك، ما حصل. ما هي العقوبة؟ شنيعة جدا جدا، الرجم بالحجارة حتى الموت، يا لها من عقوبة. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نفي سنة ليش؟ تغريب سنة ليش؟ من مصلحة هذا الزاني غير المحصن أن يغرب عن مكان الجريمة حتى تنقطع علاقته بكل من يعين عليها أو يشترك معه فيها، وأيضا بعد الفضيحة يبدأ حياة في مكان آخر، ناس لا يعرفونه ولا يعرفهم، صفحة جديدة لمدة سنة، بعد السنة ممكن يرجع إلى موطنه الأول، وتكون يعني قد ذهبت فورة الفضيحة الأولى، يرجع الآن يبدأ العلاقة من جديد بعد ما مرت عليه سنة في مكان غير مكان المعصية. اذهب إلى بلدة كذا، مدينة كذا، فيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. جلد 100 ونفي سنة. قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا رواه مسلم، دليل من قال من العلماء بالجمع بينهما للمحصن، والقول الآخر الرجم فقط. وصل الأمر في موضوع يعني تقرير حكم الزنا هذا لدرجة أن ماعزا رضي الله عنه والمرأة جاء يطلبان إقامة الرجم عليهما. شوف كيف يعني تجذر الحكم في المجتمع لدرجة أن من وقع بعد ذلك، بعض من وقع جاء يطالب أقم عليه الحد، طهرني طهرني. طبعا وهذا ليس واجبا على من وقع في الفاحشة وهو محصن، حتى من وقع فاحشة ومحصن ليس واجبا عليه أن يأتي ويعترف، ولا أن يأتي إلى المحكمة ويقول ارجموني طهروني، يستتر بستر الله ويتوب إلى الله. أما لو وصل أمره إلى الحاكم والقاضي وثبت عليه خلاص في بينة، شهود أربعة أو الحبل بالنسبة لها خلاص إذا صارت بينة أو الاعتراف. طيب، موضوع التعامل مع الرقيق في الجاهلية، كان التعامل مع الرقيق من أسوأ ما يمكن، يعني استعباد وحشية وتعامل بشع. كيف جاء الأمر بتحسين حال الرقيق؟ وأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، وإذا كلفتموهم أعينوهم، وليناوله منه لقمة أو لقمتين، إذا ما أجلسه معه في الطعام يناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره ودخانه، وهو عانى في الطبخ، فليه ما تعطيه شيئا وقد تعلقت نفسه به. ثم قضية الاعتاق، الترغيب في العتق، الترغيب بالعتق، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج. وكل ما كان العبد المعتق أكمل في الصفات كان الأجر أكثر. وجعلت الكفارات في العتق، جعلت الكفارات في العتق. شوف، إذن الأمر بالإحسان وبالوالدين إحسانا وبذي القربى و و و وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إليهم. وحتى الأشياء اللفظية، لا تقول لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء الله، ولكن يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، رواه البخاري ومسلم. وفي عقوبات على من قذف مملوكة، من قذف مملوكة وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون فعلا هذا العبد أو الأمة فعلا قد زنى، أما يقول له يا زاني وهو بريء، هذا السيد الذي رمى ظلما وافتراء وبهتانا سيجلد يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. مراعاة الحاجات المعيشية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، رواه البخاري ومسلم. هذه قضية يعني بيع الحر وأكل ثمن وأكل ثمنه خطيرة جدا في الإسلام. قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا في الحديث القدسي، رجل أعطى بي يعني اليمين والعهد وبالله العظيم ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وقد حصل هذا في الأرض كثيرا، فيا ويل من باع حرا وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رواه البخاري. وضيق الإسلام في موضوع مصادر الرق خلص، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فصار هذا المصدر هو الوحيد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، وإذا ما من عليه خلاص بقي في الرق حتى تضع الحرب أوزارها. والعتق كما قلنا والترغيب فيه، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، سواء المالك لها اعتقها أو واحد اشتراها واعتقها. كفارة اليمين فيها عتق، من لطم عبده، قال من لطم مملوكة أو ضربه فكفارته أن يعتقه. كفارة الظهار فيها العتق، كفارة القتل الخطأ فيها عتق. ماذا أيضا يا جماعة في عتق غير هذه؟ ماذا؟ ها؟ الجماع في نهار رمضان، فيها العتق. طيب إن الواحد الحر يتزوج مملوكته يعني في حالات معينة يجوز، طيب وإذا اعتقها وتزوجها، الله لا إله إلا الله، هذا ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران، رواه البخاري ومسلم. قضية المكاتبة فتح الباب، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، إذا كان يريد تحرير نفسه ويشتري نفسه منك بالتقسيط قسط عليه، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، هذه المكاتبة، أن يكاتب سيده على مال يدفعه إليه ليعتق نفسه، وجعل فيها الولاء علاقة، إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا تأثير على الإرث. طيب، من الأشياء التي كانت متفشية في الجاهلية الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، فكانوا يحلفون مثلا واللات والعزة كثير، يحلفون بالأوثان بالأصنام بالطواغيت، يحلفون بالآباء، يحلفون بالكعبة، كان منتشرا. ما هي الإجراءات التي جاءت بها الشريعة لمعالجة وضعية الحلف بغير الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، كما أن لسانه نطق بالشرك فلينطق بالتوحيد، هذا إجراء اللي هو بالضد، العلاج بالضد. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري ومسلم. يعني واحد قال للثاني تراهن على 100 ريال كذا كذا، ها تراهن وراهن راهن راهن وراهن بعض، طيب إيش كفارته؟ الندم والتوبة والاستغفار والصدقة، لأنه قال ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لما أراد إخراج الباطل أمره بإخراج من البر، تعالى أقامرك يعني فيها دفع فلوس في المقامرة، قال ادفع في الحق، أنت قلت لك تدفع في الباطل ادفع في الحق. من حلف باللات والعزة ثم جاء التغليظ، يعني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وممكن يكون كفر أكبر أو شرك أكبر أو كفر أصغر أو شرك أصغر بحسب الاعتقاد، إذا اعتقد أن المحلوف به مثل الله أو أعظم هذا كفر وشرك أكبر، وأما إذا ما اعتقد ذلك وحلف به ولا يعتقد أنه يعظم مثل الله أو أكثر فلا يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر، يكون أصغر، يكون شركا أصغر. لكن خلص لما علم عمر بن الخطاب بهذا الحديث، ما حد يحلف بأبيه، لا تحلفوا بأبائكم، قال ما حلفت بأبي ذاكرا ولا آثرا، يعني خلص بعد ذلك ما صار على لساني أبدا، انتهينا. كان في تربية للنفوس تجعل التنفيذ تنفيذا حقيقيا، تجعل الالتزام التزاما واقعيا، هذه من الفائدة التي نستفيدها في التعامل مع مثل هذه الأشياء المنتشرة أو المتأصلة. طيب والذين عندهم تشاؤم ويطلقون الطير، وإذا ذهبت يمينا سافروا تزوجوا باعوا، وإذا راحت شمالا ألغى السفرية وألغى الزواج وألغى البيعة، الذين عندهم مبدأ التطير هذا، ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ جاء معاوية بن الحكم السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، أنا كنت منغمس وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يتطيرون، في عندهم تشاؤم هذا بصوت البوم، شكل البوم، شكل الغراب، ذهاب الطير شمالا إذا أطلقها تشاؤم بأشياء كانت عند العرب. إذا وقف البوم على بيت قالوا في مصيبة ستحدث، في واحد سيموت أكيد من أهل البيت، خلاص ما دام البوم وقف عليه خلاص. جاء الغراب، صوت الغراب، نعيق الغراب، للمصيبة. طبعا في زماننا هذا كثير الآن، يتشاءم بالأعور، يتشاءم بحماته، ويتشاءم بالرقم 13، ويتشاءم. لا، وبعدين صفقات على مستوى، يعني في أدوار، في ناطحات سحاب في جنوب شرق آسيا للبيع. إيه قال تبغى دور كذا ولا دور كذا، وحسب الأدوار في البيع. ها بيعون بالأدوار وبيعون بالشقق كذا مرقمة، حتى المصعد 1 2 3 10 11 12 14 15 16. وين الدور 13؟ فلور نمبر 13 وينه؟ ما في. ليش؟ هذا يقول ما ينباع، دور 13 ما ينباع. يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني لا تتردد ولا تقف، امضي امضي. غراب، بوم، طيب ما كأنك رأيت شيء، ما في علاقة. إيش علاقة البوم والغراب بالسفرية والزواج والبيعة؟ امضي. شوف العلاج، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يمضي في سفره، يمضي في زواجه، يمضي في بيعه. من الأشياء التي كانت متجذرة في الجاهلية قضية الظهار، غضب على زوجته دخلها في التعليق، علقها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، معلقة، لا زوجة ولا مطلقة، لا زوجة لها حقوق يأتيها ينفق عليها، ولا مطلقة تذهب ترى مصلحتها أو بالمعروف تفعل ما تشاء في نفسها بالمعروف، معلقة، عادة ذميمة. كان يعني الظهار عندهم خلاص، أنت علي مثل أمي. فنزلت الآيات، وشوف الدارس للآيات يستطيع أن يستخرج منها يعني أشياء عظيمة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أولا إلغاء الفكرة، تقول أنت علي مثل أمي، أنت مثل أمي، أنت كأمي، ما هي أمك؟ نفي، نفي الحقيقة. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تقرير الحقيقة، المقال الشيء الحقيقي، وإلغاء الشيء هذا غير الحقيقي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب حكم ما قاله، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طيب والعلاج، التوبة، وإن الله لعفو غفور. طيب عليك كفارة، نعم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. سبحان الله. كان في من العادات الجاهلية قضية التبني، أن الواحد ممكن يأخذ أي ولد وينسبه لنفسه، ليس من صلبه، لم يولد على فراشه، لم تلده زوجته، من زوجين آخرين، خذ وألصق، ألصق. طيب إذا ألصقته بنسبك سيكشف على بناتك، ستنشأ قضايا تتعلق بالمحرمية، سيرث مع أولادك، ستنشأ قضايا متعلقة بالإرث إلى آخره، حتى قضية العاقلة والدياء، يعني ستدخل في أبواب يعني من الفقه بالباطل، سيدخل في أشياء بالباطل. كيف عالجت هذه الشريعة موضوع التبني هذا، وأن زوجة الابن حرام على المتبني، زوجة المتبنى حرام على المتبني لو طلق أو مات عنها، ويعتبرون من أكبر الكبائر أن الواحد يتزوج مطلقة من تبناه. عندهم هذه الجاهلية عيب كبير وحرام عظيم. جاءت الشريعة بالتفريق بين المتبنى والولد الصلبي، ولد الصلب اللي من صلبك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لاحظ أدعياءكم، أنتم دعوتموهم، أنتم دعواكم هذه لصقته بنسبك بالباطل. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، أنت رحت لصقته وقلت ابني هذا فلان بن فلان بن فلان ونسبته إلى نفسك، وما هو منك، ما هو منك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طيب والحل إيش نسوي؟ أول إجراء ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، بين نسبه الحقيقي، أرجعه إلى أصله، صحح الخطأ الآن وبين الحقيقة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. خلص يجعل له اسم، بس ما هو اسمك، ممكن يطلع اسمه مثلا سعيد عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، خلاص، لكن لا ينسب إليك وليس من صلبك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن في أشياء هذه ممكن تقع فيها أخطاء، وأشياء من قديمة وقعت أخطاء لكن تصحح، ولكن ما تعمدت قلوبكم تأثمون به وكان الله غفورا رحيما. زيد بن حارثة النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في الجاهلية، كان يقال زيد بن محمد، خلاص ماشية زيد بن محمد زيد بن محمد زيد بن محمد. لما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم رجع إلى اسمه الحقيقي زيد بن حارثة، خلاص. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنة عمه زينب رضي الله عنها، وكانت ذات حسب ونسب، وقدر الله أن يطلقها زيد، كيف تعالج قضية تحريم زوجة المتبنى وأنه من أكبر العيب وأشد الحرام عندهم أن يتزوجها المتبني؟ كان ذلك بالقدوة، وكان ذلك بتقدير من العزيز العليم نسف هذا الحكم الجاهلي بأن يتزوج زينب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد تبنى زيدا في الجاهلية. فكان البيان عملي، ما هو فقط نظري، يعني ما هو فقط الحكم كذا، وأنه ادعوهم لآبائهم شيلوا من اسمك وترى زوجته حلال عليك إذا هو مات أو طلقها، لا أكثر من هذا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه زيد يعني أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى أنه إذا طلقها زيد أن تزوجها أنت، تقول له أمسك عليك زوجك خليها عندك لا تطلقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شوف الآية، سبحان الله شدة الأمر، ما في محاباة ولا للنبي عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. حتى لو الابن بالتبني تزوج أو دخل بها قضى منها وطرا. وكان أمر الله مفعولا، خلاص فارقها وانتهى، والعدة انتهت، انتهى خلاص، انتهى حكم التبني، بطلت تلك العادة الجاهلية، ونزلت آيات عظيمة. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعندما يا إخواني ننظر كيف عالجت الشريعة موضوع التبرج، السفور، إبداء النساء لزينتهن، كان في تبرج الجاهلية الأولى، كان هذا السفور وهذا التبرج منتشرا قائما، فتنة النساء. كيف جاء الشرع المبين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة يقول مجاهد تخرج تمشي بين يدي الرجال كذا ساف بدون حجاب، كانت تشد خمارها بطريقة تبدي القلائد والأقراط والعنق والآن طبعا هذا في من كثير. قال قتادة في تفسير كيف يعني كان تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بالعبارات والحركات، يعني تتمايل وتتكسر وتتثنى، تتثنى وتتكسر وتتميع بالحركات وبالكلام، هذا تبرج الجاهلية الأولى، هذا هو. طبعا يعني وصلت إلى قضية الآن التعري الكامل والعياذ بالله. فكيف جاء النهي عن ذلك؟ كيف جاءت الآيات؟ ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وقلن قولا معروفا ولا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن. يعني كيف التشريعات العظيمة التي جاءت في محاربة التبرج والسفور والمحرم وتحريم الخلوة والولي في النكاح والإجراءات الكثيرة جدا التي ما تستعطر تخرج عند إلى الرجال، ما يدخل إياكم الدخول على النساء، الحم والموت، كل الإجراءات لتصحيح هذا الوضع الذي كان في الجاهلية، بحيث نصل من مجتمع الفاحشة ضاربة في أطنابها إلى مجتمع نظيف طاهر عفيف ينشأ فيه الصغار على العفة، على الطهر، على النقاء، على الصفاء، ما في الشهوات المحرمة، العلاقات المحرمة. وإذا وقعت أشياء نادرة كانت في العهد النبوي تحصل لكن نادرة، هذا المجتمع الذي يريده الله، هذا المجتمع الذي يريده الله. في كان في الجاهلية مثلا عصبيات جاهلية، يا لفلان، يا لقوم كذا، يا ويقومون إلى بعضهم، نداء العصبيات الجاهلية. ما رضيها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما قال بعضهم يا للأنصار ويا للمهاجرين، مع أنها شعارات أصلاً إسلامية، لكن لأنها رفعت بطريقة مواجهة قال ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية، أنا بين أظهركم، ما لكم ما بال دعوة الجاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من مهاجرين رجل من أنصار، وهذه تعتبر إهانة كبرى، فهذا نادى يا لقومي، وهذا قال يا لقومي، وصار الآن اشتباك. قال دعوها فإنها منتنة، منتنة، يعني كيف كرههم، ذكر اللفظ الذي يجعل الواحد يعني يقشعر خلاص، ينفر منتنة، رواه البخاري ومسلم. وحصل بين واحد من الصحابة ويعني الآخر شيء، فقال له: يا ابن السوداء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. موضوع العلاقات المحرمة، بالمناسبة قبل ما يفوتنا هذا الموضوع، العلاقات المحرمة كان في الجاهلية منتشر، وقضية الزاني والزانية والعلاقة، علاقة يعني الصداقة بينهما الأخدان والخدينات، وحتى لو صار زواج إيش حكمه؟ الله عز وجل قال: غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مزافحات ولا متخذات أخدان. طيب هذا حرام، العلاقات هذه حرام واضح بجميع درجاتها، محرمة وعلى رأسها الفاحشة. طيب لو واحد أراد أن يتزوجها بدون تغيير، يعني بدون توبة، إيش الحكم؟ إيش حكم أن الزاني يتزوج زانية؟ جاءت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية. لكن في قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي فيها فوائد عظيمة. كان رجلا شديدا يعني قويا، مرثد رضي الله عنه بنيته جسده قوي، وكان يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة، يذهب إلى مكة وهي كانت دار شرك، يحمل الأسرى، يحمل المسلمين المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، يحملهم بالليل يخرجهم من مكة إلى المدينة. فهذا رجل فدائي عظيم، وهب نفسه للمستضعفين من المؤمنين. قال مرثد: فدعوت رجلا لأحمله، اتفقت معه من المسلمين، وكان بمكة بغي يقال لها عناق. كان في مكة امرأة بغي تعمل في الزنا والعياذ بالله، يقال لها عناق، وكانت صديقته، كذا في نص الحديث، وكانت صديقته. خرجت، طبعا مرثد هاجر وخلص قطع علاقة بهذه المرأة وكانت صديقته، لكن لما رجع في يوم من الأيام إلى مكة ليحمل أحد المسلمين، وإذا سبحان الله يكتب الله إن المرأة تواجهه، يعني ظهر في الليل في مكان وعلى ضوء القمر، وإذ به يراها وتراه. فرأت سوادي في ظل الحائط، فقالت: من هذا؟ مرثد. شوف طبعا الاشتياق للعلاقة المحرمة بعد الفراق. مرثد، مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل. هذه الآن يعني دعوة، ودعوة إلى علاقة، يعني علاقة موجودة قديمة. مرثد وترحيب، لاحظ ترحيب، مرحبا وأهلا يا مرثد، ودعوة: تعال تعال إلينا، تعال معي، انطلق الليلة ثبت عندنا في الرحل. لكن الرجل المسلم هذا بعد ما تأصل فيه الإسلام لا يمكن أن يقبل بالعرض المحرم. قلت: يا عناق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. أيوة، المرأة سبحان الله، يعني الكيد عظيم، وإذا رفض عرضه، إذا رفض الطلب، لا إله إلا الله، يا للمصيبة. رفض طلبي، رفض طلب، والله يعني خلاص لا أوريه، خلاص على طول، يعني هي في لحظات العملية تمت. يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة. شف يعني الانتقام فوري على طول، تنبه كفار قريش: يا أهل الخيام، هذا اللي يهرب الأسر، هذا اللي يقوم أخذ. يعني يمكن حتى ما نقل إلينا إنه ما تبغى طيب أوريك يا أهل الخير، ما تبغى طيب أوريك، هذه محذوفة دل عليها السياق. قال مرثد فطلبني ثمانية، قام مباشرة استنفار ثمانية من كفار قريش، ثمانية جو بسرعة للمكان على طول هجوم، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، يعني هم يبحثوا بحثوا بحثوا حتى أدركهم البول، فطار بولهم علي وأعماهم الله عني. يعني من كرامات هذا الصحابي إن ما شافوا، مع أنه خرق يعني طوقوا المكان وهجموا دخلوا اقتحموا، ما يقول أعماهم الله عني. فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك هذا الموضع فككت عنه كبله، يعني القيد الضخم، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، شوف هذا الشاهد الآن، أنكح عناقة تأذن لي أو يعني أتزوجها، ترى أنا نفسي متعلقة بها، واضح يعني واضح أنه في تعلق، طيب أتزوجها؟ فسكت عني. هذا يبغى له حكم من السماء، لأن الآن يقول رجل أتزوج، ما ليس زنا، هو الآن يعرض يقول طب أتزوج هذه، خلص كان في علاقة سابقة والنفس في تعلق، أتزوجها أفأتزوجها؟ فسكت عني. فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا إذا كان يعتقد بالحكم وخالف زاني العقد باطل يعني، وإذا كان يعاند وما يعتقد بالحكم فهذا مشرك. فدعاني يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقرأها علي وقال لا تنكحها، حديث صحيح. الموضوع هذا يا إخواني موضوع غني مهم ومفيد للغاية، ونستفيد يعني منه كثيرا في واقعنا، سواء واحد يعني يدعو نفسه أو يدعو غيره، يدعو نفسه أو يدعو غيره. كان في الإكراه على الإماء بالفاحشة، يجعل الإماء تكد يعني تروح، يلا يقول له روحي روحي بيعي نفسك وهاتي الدخل، هذه من يعني مصادر الكسب عند الجاهلية، يطلق الإماء يقول له روح اشتغلي كدي وهاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني لمن تاب. تحريم نكاح امرأة الأب كان عندهم شيء عظيم جدا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان عندهم امرأة الأب تورث مع متاع الأب، وابنه ممكن يطأها عادي عندهم عادي. فجاء الشرع بإبطال هذا وتحريم التحريم البليغ. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله، بيت مال المسلمين، فيئا. أنا هذا رجل ما يعترف بالحكم، مرتد، هذا ماله فيء للمسلمين. قضية ظلم الجاهلية للنساء وأنهم كانوا يبخسون النساء، وكيف نزلت الآيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، وقضية أكل حق المرأة ممنوع، كانوا يهينون المرأة لا يعتبرون. قال عمر كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. واستوصوا بالنساء خيرا وحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وأنها لها حق في التملك ولها ذمة منفصلة مستقلة، تبيع وتشتري وترث وتتصدق وتهب وترهن وتؤجر وتستأجر، ولا يجوز استيلاء على مالها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، موضوع عضل المرأة الذي كان في الجاهلية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ومنع حبس المرأة عن الزواج، كان في الجاهلية قضية النياحة ونطم الخدود وعدم الرضا بالقضاء وقضية الأقوال المنكرة ومسألة الميت هذا وثكلياه فلاناه والنائحة والنياحة وكيف التحريم يعني ذكر الإثم العظيم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. كان متأصل عندهم موضوع سب الدهر وسب اليوم والساعة وسب الشهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، طبعا يؤذيني غير يضرني، الله ما أحد يستطيع أن يضر الله، أما الأذية أنه يسب ويشتم، كثيرون يشتمون في الأرض ويدعون له الولد والصاحبة ويسبون الله، لكن هذا الإذاء هل يضره تعالى؟ لا. مثلا قضية التسوية بين الخالق والمخلوق وما شاء الله وشئت، كيف عولجت؟ نقض العهد ولا تنقض ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أوفوا بالعقود، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، راعوا الأيمان، تقوا الله. موضوع اللي عنده أكثر من 4 زوجات يعني اختر منهن 4 وفارق الباقي، واحد متزوج 2، طلق أيتهما شئت كما جاء في حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه إني أسلمت وتحتي 2، قال طلق أيتهما شئت. موضوع تقديم البدائل كما قلنا، النكاح الشرعي بديلا عن الفاحشة، إبطال العادات المتبعة في حداد الجاهلية، كيف المرأة كانت تحبس سنة كاملة وتكون في مكان شر، حفش، تلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا سنة، ثم تؤتى بدابة. شوف مراسيم الخروج من الحداد، حمار أو شاء أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، هذه من الطقوس، كيف تطلع المرأة من العدة في الجاهلية، ترمي بالبعرة، ويش سنة كاملة محبوسة. فجاء الله عز وجل بالعدة والممنوعات أشياء معينة. الطواف بالبيت عراه، وأمرنا بستر العورة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يعلن تحريم الطواف بالبيت عاريا، مع أن الجارية يقولون الملابس اللي نطوف فيها عصينا بها وما يليق، وإيش الحل عندكم؟ قالوا طوف عارية. شوف كيف ينتقلون يعني إلى شيء أشنع وأشد بكثير. قضية إبطال دخول البيوت من ظهورها عند القدوم من الحج أو العمرة، ودخول البيت من دخول البيوت من أبوابها، كيف كانوا عندهم معتقدات يعني باطلة، الفخر بالأنساب والطعن بالأحساب والاستسقاء بالنجوم وبالرفاء والبنين. ليش منعت؟ لكره البنات، يقولون بالرفاء والبنين لأنهم يكرهون البنات، استبدلت، فجاء الآن تحية تهنئة أهل الإسلام، بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله فيكم بارك لكم، كما جاء في حديث آخر قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها، كما جاء في حديث آخر صحيح وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك. شوف لاحظ الآن كم صيغة، الآن كم صيغة في التهنئة ثبتت في النكاح، بارك الله فيكم وبارك لكم 1، بارك الله فيك وبارك لك فيها 2، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 3. قضية إبطال أعياد المشركين وتأسيس أعياد المسلمين، قضية إبطال تشاؤم أهل الجاهلية بالنكاح في شوال، أبطل، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال إلغاء لعادة الجاهلية. كان عندهم الزواج بين العيدين من أسوأ ما يمكن، أنه راح يموت واحد من الزوجين أو كلاهما، هذا أيضا من الطيرة الشرك. كذلك كانت المعالجات باستغلال الحدث، مثل لما نزل المطر بعضهم قال مطرنا بنوء كذا، بعضهم قال مطرنا بفضل الله، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ تعليق النبوي بالوحي الإلهي. مسألة الكسوف، أنه يعني إذا انكسفت شمس في واحد يموت عظيم أو يولد عظيم، ما له علاقة بالموضوع أبدا. وهكذا إبطال الشيء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تكثير التماثيل وهدم أي بناء على القبور، هدم أي بناء على القبور. وبعث إلى ذي الخرصة، وبعث خالدا، وبعث غيره، جرير بن عبد الله البجلي، وبعث وبعث. ليش؟ لأصنام ذي الخرصة، يحرق هذا ويهدم هذا ويطرد من كان فيها من كهان المشركين. قضية مثلا الشعر عند العرب، كان شعر هجاء، وكان شعر ثأر، وكان شعر، كيف الآن صار حسنه حسن وقبيحه قبيح؟ والآية التي نزلت في الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، وأن يتوب علينا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله أن يبعد عنا عبية الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من أفعالها، وأن يطهر نفوسنا وقلوبنا من معتقداتها وأقوالها وأفعالها، إنه سميع قريب. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم يا أرحم الراحمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.